واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث إلى 28 قطيعة الرحم، وهو ترك الإحسان إليه بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك. الحديث حول قطيعة الرحم الذي يقابله صلة الرحم، صلة الرحم وقطيعة الرحم. والحديث حول في 4 أمور. الأمر الأول في معناه، في تعريفه، وقد عرفه السيد بهذا التعريف، ونتحدث حول التعريف الآن. المبحث الثاني في صلة الرحم، هل هو من المحرمات وما هو دليل الحرمة؟ الحديث الثالث أو النقطة الثالثة مصادر قطيعة الرحم. المبحث الرابع آثار قطيعة الرحم وآثار صلة الرحم. فأما بالنسبة إلى التعريف، فنلاحظ في هذا التعريف قيدين، قيده السيد بقيدين. إذا عرفنا القيود عرفنا ما معنى صلة الرحم. ودائما لاحظوا في كل اللي أخذناه أن السيد حسب تعبير علماء المنطقة يبحث عن الكبرى، تحت كبروي وصغروي، يعني قاعدة، في قاعدة في التعريف عام زين. ومن هذا التعريف العام بالقيود نستطيع أن نفرع على مصادق، ولهذا جبنا من ضمن النقاط مصادق قطيعة الرحم. فقال في تعريفه وهو ترك الإحسان إليه بأي وجه. القيد الأول الإحسان، كيف يعني الإحسان؟ ما معنى الإحسان؟ ترك الإحسان، خلينا نعرف أول ما هو الإحسان حتى يصدق تركه، ما هو هو الإحسان. القيد الثاني في مقام يتعارف فيه ذلك، قضية التعارف، يعني عندك إحسان وعندك تعارف على الإحسان، ذلك يعني الإحسان. فخلينا أولا نتعرف على الإحسان ثم نتعرف على معنى يتعارف. فسر الإحسان بتفسيرين. التفسير الأول قالوا الإحسان هو الإنعام على الغير، إذا أنعمت على غيرك سمي إحسان. مثلا إنسان عزم إنسان على غداء، على عشاء، على فطور، على مائدة، على شاي، على قهوة، على تمر، على أي شيء، يعني أنعم عليه، أعطاه شيء، أعطاه هدية، أعطاه شيء، المهم سوى له شيء فيه نعمة، أعطاه نعمة. التمر نعمة، القهوة نعمة، الشاي نعمة، الغداء نعمة، وهكذا، هذا إنعام. فإذا أعطى إنسان نعمة سمي محسن، هذا من الإحسان، وهذا غير مراد. هذا إحسان، الإنعام إحسان ولكن غير مراد، وإنما الإحسان بالمعنى الثاني. وهو إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا، يصير في العلم والعمل. إذا طلب علم حسن سموه محسن، إذا طلب عمل حسن سميه محسن، فمثلا الإحسان إليه في علم، أنت جيت إلى هذا الرحم وعلمت مسألة ولدي، ترى هذا إحسان، هذا من الإحسان. علمت غير الرحم هم إحسان، لأن نحن نتكلم بشكل عام معنى الإحسان الآن الذي أخذ قيد في نفس صلة الرحم وقطيعة الرحم. مثلا الآن أنا قاعد أشرح، هذا إحسان، فطلب إلى العلم الحسن الذي يخدم وينفع يسمى إحسان. أو عملت عمل، إنسان وصلته، إنسان دليته، إنسان ساعدته، إنسان مثلا سويت يا خير، صار مثلا سرب فاتح وساعدهم، صار مثلا معاريس وساعدهم، صار إنسان بيسافر ومسك شنطته وديته المطار مثلا، كل إحسان من الإحسان عمل على اللون. ودون الأسفار مو ضربة هذا. فهذا من الإحسان، فالعمل الحسن إحسان، فيكون لاحظوا الآن، فيكون التعريف الثاني للإحسان أعم من الإنعام. وبصياغة منطقية بين الإنعام وبين التعريف الثاني للإحسان عموم خصوص مطلق، فكل إحسان إنعام وليس كل إنعام إحسان. ليش؟ لأن بعض الأحيان أجيب لكم مصداق ما ذكرناه، وهو إحسان الإنسان لنفسه، وإن وشو إنما كذا من أحسن إنما يحسن لنفسه في بعض الآيات، لو لا ظهر أنا كاتبين هنا لو كاتبين هنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من أسأتم كذا. فالإنسان يمكن يحسن لنفسه، لكن ما يقول ينعم على نفسه، الإنعام مأخوذ فيه الغير، وهذا قال هو في التعريف، قال الإحسان بالمعنى الأول هو الإنعام على الغير، مأخوذ فيه الغير، قيد الغير، فلا يسمى الإنعام إنعام إلا إذا أعطيت الغير، إلا إذا أعطيت النعمة إلى الغير، تمام؟ هذا الإنعام. لكن الإحسان يسمى إحسان حتى على النفس، إنسان يغذي نفسه يقرأ في كتاب مثلا، هذا اللي لا شاهد مثلا شيء حسن، أو مثلا يتعلم شيء حسن أو غير ذلك من الأمور يسويها لنفسه، يغذي نفسه يحسن على نفسه، فهذا إحسان، لكن لا يقال على أنه إنعام لأنه مو للغير. فالإنعام أخف مطلقا من الإحسان، والإحسان أعم مطلقا من الإنعام. هذا اللي يقول عموم خصوص مطلق، مثل الحيوان والإنسان، عدل كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، اعتبار أن الحيوانية في البقرة مثلا، تمام؟ فكذلك أيضا في الإحسان إذا أحسن لنفسه فهذا إحسان ولكن يسمى إنعام، لكن كل إنعام إحسان. فكل ما أعطيت غيرك وأنعمت على غيرك من نعمة قطعا عند إحسان، درس عموم خصوص مثل. أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى ذا التعريف الثاني له إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. قال أمير المؤمنين الناس أبناء ما يحسنون، وده معنى الناس أبناء ما يحسنون، ما يحسنون علما وعملا، يقصد الإمام عليه السلام إلا في عمله وفي علمه. فإذا كان عنده علم حسن وفعل حسن يقال الناس أبناء ما يحسنون. ما يحسنون أحسن، هذا يشير لنفس معنى صحيح. ضيفوا هذه بعد لطيفة. بعد عندنا الآن تفريق ما بين العادل وما بين الإحسان. العادل هم في نوع من الأخصية، والإحسان فوق العادل الصير أعمنا. لأن معنى العدل شنو؟ إعطاء كل ذي حق حقه، ما سوى الزيادة. أحسن مثلا خلنا نجيب مثال في الشراء والبيع. يقول لي بكم ذا الكتاب؟ أقول لك بعشرين ريال، فتعطيني 20 وأعطيك الكتاب، هذا عدل، ما ظلمتك ولا لعبت عليك، عدل لا، هذا هو قيمة الكتاب 20 أعطيتك إياه 20، لازت عليك ولا مدت أبدا. هو هالشكل واقع يبيعوا في السوق هالشكل، زين ما في أصلا لا ترفيع في السعر ولا تنزيل، هو هذا العدل. زين في الواقع لو أردنا أن نطرحها على العقلاء 20 زين يعني إيه هذا العدالة، لا زيادة ولا نقصة. الإحسان فيه نقيص وفي زيادة، ولكن بحسب الطرف. كيف يعني؟ أنا كبائع هو ب20 العدالة ب20 أخليه ب15، يقولوا ده محسن ما يقولوا عادل، العدالة ب20 أنا أنبى ثواب فيك خليته 15، يقولوا ده محسن زين. فالبائع أخذ فيه النقصان، هم من طرف المشتري يأخذ فيه الزيادة، يقول والله هذا إنسان قد يسووها العلماء، لا يشوف واحد فقير ويبيع يزيده يعطوه زين. هذا نوع من الإحسان، والإحسان مراتب، والإحسان مراتب. أذكر قصة جدا جميلة رائعة جدا يعني للسيد علي القاضي سعد العرفة سعد. في النجف كان بعضهم يبيع الخضرة فقير، فهو سيد أراد يعطيه ولكن بأسلوب، نعم لكن بأسلوب بحيث أنه ما يذل ما يفشل ما كذا ولا يخلي يدري، ده إحسان من نوع أرقى يعني. لو هو جو عطاه فعمل، ما دنا الإحسان عمل، هذا نوع من الإحسان. لكن هو ما يريد هذا الإحسان، يريد أرقى من هذا الإحسان. وش سوى؟ يقوم يجلد الدكان يشوف الخس الرديء البالي اللي يمكن يفلته، ها اللي يحطوه هذا في السعير ويودوا إلى الحيوانات، فيقوم ينتقي. يقول واحد من الطلبة أنا اتبعته فشفته ينتقي، قال فيه شوف وين البالي اليابس اللي منتهي خلاص، يقول ياخذ يحطه في الشيء. السيد وش فيه؟ الناس تنتقل عدل، واحد ينتقل عدل هذا ينتقده. يقول أنا تعجبت من ذا الحركة. يقول فمشى السيد بعد عطى الفلوس ومشى، عطى الفقير صاحب الدكان. يقول تابعته فمسكت السيد من بفضول يعني هم بأسأل السؤال وأنا مستحيل، قال له قول. فقال له أنت منك شيء عجيب هذا الموقف. فقال له السيد، قال له مو هذا عرفه رد الفقير، وأنا ما أبغى يحس بالذل لما أعطيه أقول له مثلا هذه 20 دينار هذه مثلا، فحتى أحفظ له ما يوجهه أنا أجي أشتري هذا اللي بيفلته فأنا آخذه، ولا بهالطريقة هذه. يقول الشيء الثاني احنا ما يهمنا، ما يهمنا يعني خس عدل لو خس مو عدل هذا كله الناس لهذا الناس لهذا، هاي انبلاء نفسية يعني تفكيرك انت في هذه انبلاء نفسية توفيق يعني. انا اعرف احد الاصدقاء العرفاء ايضا الله يحفظه ووفقه ان شاء الله، كان هالشكل يعني يعني في قوم هني ايضا كان الشكل يعني ينتقل الشردي ما يهتم بالشيء الحسن ما يبغى أصلا، شيل عدل يقول أنا ما بخلي لكم. حتى في اللوز أو مثلا مثل أيام يعني الأشياء هذه التوف احنا ننتج لنا شيل عدل هو يقول أنا بهذا. هذه يعني مراتب على كل حال هذا من الإحسان. فالآن لما يجي يعطيه مثلا 25 ريال هو 20 في الكتاب يقول له خلاص خذ 25 هذا إحسان، لكن من جهة المشتري، فمن جهة المشتري في زيادة ومن جهة البائع في النقصان، هذا عاد أيضا من إحسان، لكن لا يسمى عدل. العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. العقلاء يقولون ب20 يعطي 20 ويعطي فيها 20 يسموه عدالة. زين إذا عرفنا الآن معنى الإحسان هو العلم والعمل، نأتي إلى القيد الثاني وهو ما يتعارض عليه. التعارض طبعا يختلف من منطقة لمنطقة ومن بلد إلى بلد ومن ناس إلى ناس. خلنا أجيب لكم مثال في قضية التعارض حتى يتضح. فرض مثلا الأب حتى أنت الزورة يعني في مناطق إذا تمهل على أسبوع يزعل عليه. يعني أنا إنسان متزوج وعندي أب، لا أتصل له ولا أروح له زين أسبوع لمدة أسبوع يزعل، لما أروح له بعدين شوفه متغير علي أبوي مثلا. هذا معناه شنو؟ هو تصير قطيعة الرحم، هذه المصاريف قطيعة الرحم للجيلين إن شاء الله، هذا عدوم مصداق من المصاريف. أو أم مثلا، الأم بعد ممكن تصير أعظم من الأبو، إذا تمهل عليها 3 أيام أو 4 أيام تمام خلاص يقول أنت ما تحبني، لو تحبني جيتني تصل لي على الأقل إذا ما تقدر تجي، لو لا تصير عندها شوي. هذا يتعارف في بعض البلدان عادي في الأسبوع عادي عندهم عادي إنه ما يروح، مثلا في إيران أو في سوريا أو في العراق. فإذا على حسب المنطقة وعلى حسب البلدة وعلى حسب العرف اللي يتعارفوا على الناس، إذا هذا يعادل قطيعة الرحم عند العرف، مو في ذا البيت، مو لأن دي أمي أو هذا أبوي، لا كمستمع من تفة شلون تعارفوا عليه. نعم إيه بعد قطيعة مو بالنظر إلى الأب، النظر إلى العرف، النوع اللي يسموهم النوع زين، نوع المجتمع هذا وش يقول؟ أسبوع عادي مثلا، نص أسبوع مثلا، 10 أيام، يومين، على حسب المجتمع اللي أنت تعيش فيه. يعني مثلا مجتمعنا القطيع وش ينظر؟ قطع الأم إذا تغيب عليها 3 أيام وأنت يمكنك يعني، لا مثلا افترض مسافر، ذاك إذا مسافر طب شيء آخر، هذا لو لا إذا مسافر شيء آخر، هذا فيعاد يعني من قطيعة الرحم. زين هذا يعاد مصداق من المصادر. إذا لما نضم الإحسان ونضم نفس التعارف يكون لنا قطيعة رحم أو صلة رحم. خلنا نجيب مثال على القطيعة ونجيب مثال الآن على الصلة، وبنجيب إحنا المصادر بعد شوي حتى نوضح التعريف. نوضح التعريف. افترض مثلا أب الآن جهة الإحسان وجهة التعارف، جهة إحسان وجهة تعارف، يعني كل ليلة وترك يروح له مثلا زين، صار نقول هذا تعارف بيان تعارف عليه كل ليلة وترك مثلا يروح له، لأنه يمدي وله في العمل وله مسافر ولا عنده يعني أشغال مثلا تشغله مثلا يعذروه العرف. وفي نفس الوقت لما يروح له مثلا يحب راسه، عدل يحب راسه مثلا يحب راسها، هذه يعدوا من الإحسان. فحب الرأس إحسان وهم متعارف ليلة وترى يصرف صلاة الرحم. لما ما يروح يترك زين، أو ما يحب يترك، ما يحب راسه ولا شيء أبدا، لا يحب راسه ولا يروح يمهل، يقول هذا قطيعة. فلما جر إلى وين؟ للرحام. ومو بس مو بس الآن أب وأمه صلة الرحم عام قال زين. المتعارف في راحة الإنسان إلى مثلا أولاد العم، أولاد الخال، أولاد جدتي مثلا، جدي مثلا، هذول عمتي، خالتي، شنو المتعارف عند العرف في روحاتنا إلى العم وإلى الخال وإلى الجد وإلى الجدة؟ هو بالجدة معروفة حب أولاد بيتها، أولادها خصوصا أولاد بيتها، هذا الشيء عندها كون. فلما ما يروح يمهل عليها مثلا، افترض مثلا أكثر من أسبوع تزعل مثلا، حتى مثلا خلاص كأن أنت جافي تعالى شلون يعني أنت ما تجي لي، لا وش أنا زعلان عليك، توضحي فرح لك، هذا يصير قطيعة. ليش؟ داخل في العرف زي داخل في العرف، وهم بعد داخل في الإحسان، لأنك بتفرحها تريحها، نفس وصولك نفس الصلة نفس ذهابك، هالعمل ده من الإحسان، نفس العمل نفس الراحة يسموه من الإحسان. قطع مثل هذا يقول لك هذا حرام من الكبائر، فالله يعين. زين افترض أنه ما راح، زين ما راح لكن اتصل، مش حوارك جدتي كذا فجت عليه بأشوفه ترتاح، لا لا وما راح، هذا نوع يصير من الإحسان، نوع من الصلة. هذا مثلا يقول له أخو بتروح، يقول له جدتي ترى أنا انشغلت أنت وكذا أحبها أبا فراسها أطفي ذلك، فهذا يعد أيضا من الإحسان. فالتفتوا إلى قضية صلة الرحم، نبغى نحقق التعارف، نبغى نحقق الإحسان، مو لازم راحة مثل ما يعني معروف عند الناس أنه لازم تروح، لا مو لازم. ولهذا جاءت الرواية صلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني لو مثلا توصل السلام يصير يتحقق صلة الرحم. لكن هذا السلام لو صار كل ما بين شهور توصل، يعني تعده جفاء في حقها، كل شهر كل أسبوع ما عليه، كل شهر واجد يعني هذا علي. فشوفوا شلون هذا يصير متعارف في السلام مو في الروحة وياي. فإذا ما سلم وما راح يسموه قطيعة وياي. افترض هذا لا سلم ولا راح لكن عنده شعور بالصلة، كيف يعني؟ يعني مثلا هاني نسيبي من أرحامي ويعرفني إن هذا مثلا شيخ يدرس ويقرأ وعنده تدريس مهمات وأشغال وكذا وكتابة وقراءة وتحضير، ما يمدي بجلي ويعرف دواد عمه وخاله والجدة وكذا مثلا، زين بس يدري عني أنا مشتاق له، عرف يعني أنا راضي عنه التفت ومشتاق إلك، هذا يكفي الصلاة. هو لو يسألون انت وش رأيك مثلا في علم مال الله، يقول والله أنا مرتاح منه مثلا العمل اللي يقوم به، مثلا خالي أحيانا أنا خالي لما يسألوه زين يقول أنا مرتاح من الشيخ، يعني ما هذا وجي اللي ما أترك يعني دائما أروح أتصل أقول لهم تبلغه وكذا أولاده إلى آخره، ما أترك ولا أولاد عمي ولا أصلا، لكن أمهل في الروحة كروحة يعني كروحة بيت مثلا، أمهل أنا ما يمديني أروح لك الكل. فهو يقول خالي مثلا أرتاح، شيخ أدري عنه يدرس ويدرس ويقرأ وكذا مرتاح منه، هذا كفي الصلاة، مع أني لا اتصلت له ولا رحت له. التفتي عليكم السلام حياة الله متوجهين. فإذا معنى صلة الرحم قطيعة الرحم مو معنى الذهاب، لا ولا معنى سلام، معنى أن الطرف المقابل مرتاح مني، يرتاح مني تارة بجيتي وتارة بسلامي وتارة بفعلي، نفس فعلك ده يرتاح منه، وإن كنت انت ما جيت وبيجي لكم إن شاء الله مجموعة من المطاريق توضح لكم أكثر وأكثر في صلة الرحم. فإذا فيه إحسان وفيه تعارف. هل فهدين ذلك قضوهم عدل دي؟ يعني الآن لو سألنا المجتمع عن هذا 90% ما يدري، مو معلوم أصلا، ما عندهم مفهوم صلة الرحم، قطيعة الرحم قطعا. أنت كنت تدري عن هذا من أول هاني؟ اي هذا اللي بيجي في المصادق. انا جبت لك مصادق، ما جبت لك التعريف، عرفت شلون؟ بقرب لك يعني على طول بالمصداق. ولهذا انا قلت لكم ان السيد دائما يجيب واجب كلي، يجيب لك القاعده حتى وانت عليها قيس المصادق، لان يعني بعض الاحيان بتصير لك مصادق واجب. افترض واحد الان في امريكا، الان واحد في امريكا، زين هو هني، ابوه هني واخوته هني وارحامه هني، زين هذا ما عليه صلة رحم؟ عليه، عليه صلة رحم، لكن كيف؟ بالمقدار المتعارف، يحسن لهم بالمقدار. يعني مثلا صادق تزوج يرسل رساله، ايش بتاخذ منه فلوس يعني بالرساله؟ هذا اللي 15 ريال 20 ريال 30 ريال خليه تاخذ، يعني مثلا يقول له رساله، هذا لولا بس يكون هذا من الإحسان، هذا من المتعارف. يتصل مثلا حياك الله ود عمك أخوك مثلا ود خالك ود جدك ود أبو اللي جابك أبو اللي حطك الله يبارك لك مثلا، زين هذا من الصلة، لكن له ما في يعني مسافر أبدا لا اتصال، يدري صار مثلا كذا وصار كذا وصار كذا ولا عنده شيء أصلا. لا مثلا واحد نازل ويقول له مثلا بلغ أهلي بلغ أولاد عمي بلغ كذا، ولا واحد اسمع زين عندك ماسنجر مثلا رسل كلام شيء يعني سوي حركة. هذا اللي يقطع لا ماسنجر لا تلفون لا رسالة لا شخص بلغه، تمام؟ هذا عندك قطيع، يقول أنا برا خلاص. لا زين شبابنا، الآن عرفنا إذن التعريف، نريد نعرف الحكم والدليل. إيه هو دائرة الأرحام. إيه تمام، سؤال في محله كاتب أنا هني من ضمن ده، يعني بيجي هو بس أنت سبق. إيه هو بيجي بس سبق أنت. دائرة إلى 40 أب. من جهة الأب هو هذا، من جهة الأب. أما من جهة الأم تمام، القريب الأقرب، يعني مثلا الآن أبوي، زين أبوي عنده ورش أب مثلا، زين عادة يعني جدي تمام ما يصير عنده أب في وجودي، في وجود عادة ما يصير، فأوقف على أبوي وجدي تمام. نجي الآن لوين؟ إلى جهة الأخو مثلا، من أبوي ولا مثلا العم، افترض أخو أبوي عمي، زين عادة العم وش عنده؟ عنده أب تصير جدي لولا مو الشكل لولا، وعنده أخوة وعنده أولاد مو الشكل. أنا أجي الآن أصل هذا الرحم من جهة أخوته، يعني أخوة عمي العم الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر، مو مية يعني هذول أولادهم وياي، يعني بمعنى آخر الأرحام القريبين، مو هذا ولد ولد ولد جد زين عمي هو يعني هالشكل، لا مو هذا مو هذا، يعني القريبين اللي يعد أولاد عمي أولاد خالي أولاد أولاد خالي تمام، أولاد أولاد عمي هالشكل، عمي عنده ولد ده جاب ولد صح، الشيء قريب وهذا متعارف عليه ترى أبو جاسم متعارف عليه. اللي تعرفهم نسبيا تمام القريبين يعني. يعني اللي تعرفهم مضمون في المعرفة. إيه صح. بعضهم أكبر عمنا. هذا الكلام. هذا. يعني خلينا نفترض أبو جاسم صورة. خلينا نفترض صورة حتى تتضح. فرض الحين أنا عندي ولاد عم. مثلا أصحاب العمارة اللي فتن فيها. تمام. مثلا. جعفر وإبراهيم. ديل أخو بلادهم أصلهم. لأنهم أولاد عمي، عمي توفى الله يرحمه، الآن جاءوا أولاده، أولادهم أولاد ذيلة الحين يعني جعفر وإبراهيم مثلا، عبد العزيز، خالد مثلا، دل تزوج موسى ليلة الخميس اللي راح، هذا ولد جعفر يصير، هذا لازم أوصله، لازم أوصله، التفت شلون؟ لما هذا جاب ولد هم أوصله، لكن ولد ولده هذا هني كلام. إيه هذا شوي في نوع ما بعد. إيه لكن أنا كبرت يعني صرت كبير هو أولى يصفني. إيه هو أولى فجاهل القريبين. الصلة يكون من الطرفين لو من الطرف بعد في أول زي ما قلت الثاني. كيف؟ يعني مثلا الحين في الصلة إيه مثلا إيه الحين أخوي إيه أهل أولي اللي يصلي اثنين بجلانا إن شاء الله بجلانا إن شاء الله من الأسئلة أنه لو قطعت مثلا هل أنا أقطع يعني افترض مثلا عمي ما وصلني خالي مثلا هو ما وصلني أنا مثلا أو افترض ولد خالي هو ما وصلني أنا شلون أنا يجب علي أصلي في رواية مضمونها صحبة صحبة قرابة صحبة 20 سنة قرابة أو نسب هل تكتب مضمونها وهذا يشير إلى بعضهم الاستحباب يقول هذا في رواية عن الرضا للأربعين 40 أب يعني مبالغة يقول لك ترضى أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو هالشكل أبوي مثلا جدي أبو جدي أبو جد جدي مثلا موجودين هالشكل يقول لك إلى هالمرحلة دي يجب عليك وصلهم فما يراه العرف ده نسيب تمام وإحسان إليه سيدخل تمام يصير من ضمن الصلة إذن هذا الحين بعد السؤال الثاني الحين جاوبنا عليه أنه قضية قطيعة الرحم أنت ولد عمي تقطعني هل أنا ما أقطعك يقول لا ما يجوز يجب علي أوصل ملتفت هي يجب عليها تمام هي يجب عليها بس أسهل منك لأنه أنت تحس أنها جدة أن تدعي لي في العزايا وكذا بس لا وإن كانت ما تجي يمكن ملتفت لكن يعني تقول أنا أحب مثلا ولد بستي أحبه أحب أشوفه تمام هذه كفي صلة كبر سنها يعدرها مثلا من المجيء هذا بالنسبة لك كنظرة انت المفروض انت توصلني احيان تدعي لي وتبح العزايا ولو اروح لها ممكن تعطي لي مال العزايا بعد هذا معنى احسان هذا معنى الاحسان جميل فاذا قضية القطيعة هذه نلتفت لها ولا تقطع من قطعت الامام في الرواية الامام الصادق عليه السلام يشير الى ذا المعنى زين حتى أذكر في رواية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام شوي عن زعل على واحد من أرحامه يعني كان منحرف زعل عليه عدل يعني نعم عليكم السلام أنا الآن أدرس أتصلوا بعد شوي خدمتكم زين فقضية هذه تحسوا بالحر عليكم أحيانا إيه. عليكم نعم نصر جعفر فغضب علي عن الشاهد أنه كان جارة يقول أنا أبغى أتحول لأنه يقول أنا إنسان منحرف وأنت إنسان دين فالإمام زجر قال لا أنت تبى تقطعني يعني تبى رحمة الله تنقطع منا إذا تبى رحمة الله تنقطع تحور من الإمام كان دائما وصله وما وصل الإمام عليه السلام هذا الصغير بعض الأحيان مثلا الصغير بعض الأحيان فوائش فرض مثلا عندك ود عم أو خالة أو جد أو مثلا فرض مع غنى تصير عندك عدة فعل استفدها مع ذلك توصله لكن بإحسان يعني تروح بيتهم تبعث له سلام يقول الفقهاء ولا تعطي بالسلام رضا يعني وحسبه ترى أنا وصلت من باب ترى واجب مو من باب إنك كنت تسمع غنى ما راضي عليك يعني ولا ترى أنا اللي تسوي ما راضي ود عمك أنا ما راضي عليك مثلا يعني الشكل إيه ولكن أفرغ واجب عليك في موالع إذا مثلا بحص البرر إذا بروح إلى هذا البيت معروف يعني أنا أفنسيه بعرف مثلا كل مثلا يغني أو مثلا أولاد لما يروحوا يعني هم هدول الأولاد فأكيد كيف أنا أحنا أتعامل أحنا تسمعنا عندي تربية تتعارض صح ده أنا أقول لا يوصل لمحرم يعني مثلا افترض والعياذ بالله هذا البيت يشرب خمر قالوا لي أنا بعضهم يعني زين كفي مائدة الخمر على الطاولة موجود يعني عادي عندهم هني موجود طبعا يعلمون بعضهم فقلت لا تروح هذا ما دام مائدة وما يجي قلنا على لا لأن في حرام لا يطاع الله محاس يعصى أنت تبطيع الله شلون تعصيه وياي فهذا تروح مثلا أنا أعرف إذا أروح في غنة نفس البيت وبشغله أنا ما أقدر أتحكم أقول لهم طفوه لكن مثلا في مجلسك والتلفزيون اشتغل غنى وانا ما اقدر لا تروح ابعث سلام عرفت شلون؟ ابعث سلام اولادي مثلا ما خليني اروح ابعث سلام حيث ان الروح هذه تنقطع مو صله الرحم تنقطع لا الراحه في سلام فهمت شلون؟ مع ذلك انت في السلام تقدر تحسسه اللي بتبعثه تتصل له مثلا حياك الله ولعمك مثلا كيف الأحوال شلونكم هالشكل وتقدر تقول له ثاني دار متشرع يقول له ترى أنا ما أقدر أجي لأن عندك حرام هذا مو يزعل عليه صدق ما يزعل عليه ما يزعل لو يصير منحرف إلى غاية لأن تضرب أخوانه في فطرته دي الفطرة تمام ما تزعل أبدا بالحق يمكن يحبك بعد ايه يمكن يحبك ويزداد وتكبر في نظره يمكن يتوب من هذا في يعني فارق على القضايا انا اذكر هذا سموه من القضايا اللطيفة ابراهيم اخو جعفر صاحب العمارة اتواصل وياه يعني بكثرة فهو اسمع من بعض أطراف الأرحام يقول إبراهيم حبك حب شكل يقول لما سمع ولده بياخذ الشقة قال تعطوها الشيخ ببلاش بعد وتاخذ من دولة هلده ما دام الشيخ يباها خلاص إلى ولهذا قوم ولده كان عجب يوم كان ساقيا خالد فيها بس أنا ما رضيت طبعا الحجب عن حقوق وكذا فالتزمت يعني تسديد شهر فعلى كل حال مصاريف كثيرة تصير فهم يحبوا لهذه الصنع الكبار يحب النواحي الصغيرة من أرحامه يزوره يعني يتعاطف وياه كثير جدا خصوصا لما أنا أروح ما أطلب شيء ولا أحسسهم أني جاي أطلب شيء أبدا هل تكبر عنده يعني جاي إلى أنت هو جاله إيه واحد من الأرحام سنة من السنوات يعني في سني أكبر مني شوي فقال لك عمك أنت احتاج شيء أنا جاي أوصل رحم، أنا ما مبلش أصلا. أنا أنت ود عمي ود عمك أنت ود خالي سمون كذا، أنا جاي أوصل رحم بس ما مبلش أصلا، ولا في ذهني حاجة أصلا. أقول له من الحين يعني، لا لا حين ولا تالي، أنا تفهم على كل حال قضايا تصير. صير إنسان قدر كان عزيز يصير لا تستقبل أنت ولا أنت تصير لكم يعني. الإنسان دائما يحسس نفسه. حلو. لا ده أنا أقول أهم شيء أنت تخليهم يرضوا عنك رضا، إما بالذهاب إما بالسلام إما بالرضا، عرفت شلون؟ يعني أنت حسسهم مثلا صار حفل صار معارف صار فاتحة، ترى أنا أحب أتواصل وياكم بس أنا في الجامعة مثلا وأدافر وكذا، فلما تحسسهم هذا مستقبل يقولوا هاني يبغانا يحبنا يعني، ولهذا اعتذر. خصوصا دي يعني قضية ان احبكم ان احب اتواصل اياكم، هذه تترك اثر كبير. حكمه والدليل عليه، واحد من ارحام رواية قضايا بسر لي يعني. واحد من ارحام يقول احسن واحد انت تذكر الله انت. كلهم في التسر انت تسرق لي، فأنا أدري لا هو يقول هالشكل، أنا أدري أعرف لا هو يقول فيه مواقف يعني فايرال، يعني مواقف مثلا من الأرحام شلون شدوا عليه مثلا شلون، أنا أبدا ما تاركنا على راحته. على كل حال وصلنا الآن إلى الثاني، لولا قاتله الله إن شاء الله تمام. حكمه هو الدليل عليه، حكمه طبعا صلة الرحم واجبة والقطيعة محرمة بل هي من الكبائر، يدل عليه الآيات والروايات، اكتفي بآية ورواية. أما الآية فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه أصمهم وأعمى أبصارهم ذكروني بها بالجي في الآثار، أنا ما حطيتها في الآثار لكن هذه من الآثار في بالي بصراحة. الرواية لا تقطع رحمك وإن قطعك، والروايات في ذلك متضاجرة بل لعلها متواترة، هذه عن ما انصادق لي. خلينا نشوف المصادر. المصداق الأول، لو مر على أبيه أو على أخيه أو على عمه أو على خاله وما سلم متعمد لزعل، في زعل يعني شفت مشايخ اثنين واحد مر على الثاني والله يرحمه اثنين زين، هذا مر على هذا كذا مرة على حضرة ما يسلم، هم خطباء مشهورين معروفين حرام، مو لأن أنا أخوي ويا عمي ويا خالي الزاعل تمام يأثر فينا حرمة، حرمة صح أنا متزاعل وياه تمام وجهة نظر إلي ده مو معنى أمر على ما سلم دخل السلام، هذا لا لا دل على مودة ودل على وهذا ما مودة صعب اطلع منه، هذا يدل على مرض، يدل على ان هذا في مرض، الانسان يسوي هذا الشكل تمام هذا ما فيه ما يكون عندي موقف وياه. انا عندي احيانا بعض الارحام سوي اشياء كبيره في نفس العائله يعني تمام، وهو لعله يقول احنا الشيخ اكيد ما اخذ عني موقف يعني ده مر عليه سلم. هو يمكن يمر عليه ما يسلم سلام وسلم حتى لا يصير قطيعة، خليه هو يحمل اللي يحمل. تمام، يمكن هو يقول مثلا الشيخ حامل علي ولا ما يحمل، لا حامل عليه هو ولا غيره ولا اللي آذيني ولا واحد آذان حامل عليه أبدا، الله يسامحهم كلهم. بس أقول هذه واجب، واجب هذا. نعم مو متلبسه بالمعصية حتى أنا أترك السلام عليه، زي ما قلنا مثلا في الغناء والشرب وغير ذلك، لا شيء آخر. هذا لأن هذا يبغضه، نفس الفعل اللي قائم به يبغضه، لا تسوي لا تشجعه، صح صحيح. أما في هذا لا. هذا واحدة عرفناها. اثنين، من المصادق الواضحة الذهاب إلى الفاتحة بشرط عدم المانع طبعا، والله فاتحة ثلاثة أيام صرت عصر أو عصر وليل تمام ويمديني. بعضهم يتحجج توني من شوي شايف واحد من مغفلة راح يجيب قياد مع السفر فيقول عندنا فاتحة احنا في عظم الله، يقول صدق هذا يومين الحين ولا راح. لا لا ويش انا محضر انت ليش لا روح صلة رحم هذه هذا مثل يا ليت ان شاء الله روح يعني باقي يوم تفضل عندك ولا راح قصيبه يعني. إذا ما في حجة يعني قضية عمل وأوصل المغرب هذا ما تقدر تروح تصل تصل رسل يا خالك يا عمك يا عمك يا خالك يا كذا ترى أنا بالأمان عذروني ترى يعني قلبي وياكم أنا ترى وأنا متأثر أنا متألم يكتب أما لا يكتب ولا يروح ولا يبعد شنو هذا هذا قطيع قطع. أو العرف مصداق ثالث واضح يفرح فرحه الحمد لله الصفة العدلة. زي ما قلنا لو كان بعيد ملاحظة هذا يصير يدينا. مصداق الرابع يقطعه إذا قطعه، عرفت شلون؟ هم هذه من قطيعة الرحم. ها؟ إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح روى عن النبي. كيف يعني يقطع من القطاعة؟ نعم. كيف؟ كيف؟ لا لا. لا. لا تقطع رحمه. لا تقطع من قطع. لا تقطع رحمه. هذه أربع مصادق بالإضافة للمصادق اللي ذكرناهم. نعم قوهم هذا تقدروا حطوهم بالبيت حتى تسويكم مصادق والباقي عليكم بعض. آثار القطيعة تعجيل الفناء ورد عن صادق الإسلام إن من الذنوب التي تعجل الفناء قطيعة الرحم، إن من الذنوب التي تعجل الفناء قطيعة الرحم. شوفوا الآن بعض المصادق الأشياء تعرف بأضرابها، أن صلة الرحم تزكي العمل تنميه، عرف تزيد ثوابه وفضله تزكي الأعمال العمل، لكن اللي يقطع ينقص عرف من ثواب العمل. ثالثا تدفع البلوى صلة الرحم فيك ابتلاء. شوفوا بعض الأسرار يا شباب بمهمة جدا ودير توجدوها أنتم، وهذا لعله ما أحد كتب فيه أبدا أصلا على نحو الاقتضاء يقولوا به. الآن مثلا تدفع البلاء البلوى، يجي واحد في ابتلاء مثلا صادق الآن في بلوى في بطنه ابتلاء عدل لا هو مثلا شاف دواء وتعالج وكذا ما راح، يمكن يزيد زلد البلوى من صلة الرحم عنده أثر هم يفكروا الناس النواس من الدواء من الذنوب مثلا المعينة، تمام؟ لا، هذه عدم صلة الرحم، قطع الرحم يسبب لي بلوى وأنا ما أدري. لما أوصل تمام، وهذه يعني بيني وبينكم أنا ممكن أقول لكم أشياء واجد عن نفسي تمام، من باب اطمئناني لكم أنتم، مو من باب مدح لي، لا لا لا ما قصدي مدح فيه أصلا، أنتم تعرفوا شلون أذم نفسي. وجدت من صلة الرحم آثار عظيمة جدا كنت ما أدري، تالي أوكلت الصلة واجد أشياء. إحنا لما صرت أقرأ روايات من قبل يعني سنوات اللي راحت، فسبحان الله كل مرة أقرأ في الرواية أقول سبحان الله هذا اللي أطبقه، أشوفه متجسد عمليا في أشياء واجد أشياء، سواء بدنية أو نفسية أو روحية أو عائلية. نفسين شلون؟ واجد أنا ما بقول لكم شنو الآثار الآن تصير إلي، وإنما بقول لكم في أثر هذه من ضمنه قضية البلاوي، واجد ابتلاءات نزالت، والسبة صلة الرحم، صلة الرحم جدا جدا تطرد أشياء. يعني بنقول أن تدفع البلاء البلوى مو لازم مرض في بطن، لكن نفسيا كل وحيد كل عند ابتلاء تمام في العقل في الحفظ في كذا في كذا، لحظة تروح بسرعة. كل ما الإنسان زاد، لأن صلة الرحم أيها المؤمن أيضا غير أقول لكم أنه في مراكز، يعني يمكن أنت لما تسوي الشكل وصلت الرحم عدل ولا لا، لكن تزداد في الصلة في الإحسان، يزيد إحسانه، هذه زيادة الإحسان هل ارتفاع ابتلاء زايد. يعني واحد يمكن يرتفع عنه ابتلاء معين من صلة الرحم، لكن لما يحسن زيادة تمام ويتعارف على الإحسان زيادة زيد بس اللي هو ارتفاع الابتلاءات بعد، فكل ما زد زاد الابتلاء. ودي يمكن نوكلها على أن أهل البيت عليهم السلام لما يطبقوا الشريعة بحذافيرها ما عندهم ابتلاء، لا بدني ولا روحي ولا نفسي، اطمئنان كامل يصير عندهم، خلاص يكون مع الصادقين. تطبيق تطبيق الصدق، لأن صلة الرحم صدق. وهذا المجرب اللي بيجي لنا إن شاء الله بقية المصادق الله يعيننا عليها، هذه المحرمات له واجد. تنمي الأموال، تدري بعض الأحيان يقول لكم ده الشيء لما انكتب فيه، يعني مثلا هذا بيروح يشترك في الأسهم رايح يوصل رحمة الله عز وجل وفق عدم الدخول، انتكت شلون؟ يعني اليوم نازل ورايح خلاص البنك، فاتي باله وايش؟ خلنا راح أزور عمي، فلما راح الله قدر يرسل على الملائكة يقذف في روعة مثلا نقلات الخيل يصرف ولا شيء ثاني، فلما يصرفه ما يدخل زاد أمواله. انت تسأل شلون؟ ذكر ممكن ده، انا اقول لك الواحد يجمع، مو بس الحين احنا في الصلاة، انا اقول له واحد يجمع الامور اللي تجيب البلوى، وشن هي قاعدة ما هي الامور التي تأتي بالبلاوي، والواجب منها قطعة الرحم، حلها حلها، منها كذا منها كذا منها كذا منها كذا، دي تألف عندك مجموعة رسالة. تنسئ له في عمره، نسيئة يعني تنقص، نسيئة يعني النقصان، بدل ما يصير عمره كذا لا يزيد. هذه عادة يجيبوها يقبل أخرى، توسع في رزقه، ثم بعد تحبب في أهل بيته. شو هذه؟ هذه وايد ممتازة دي، أنا واحدة من مجربينها أنا دي. حبوك حبوك خلاص، أنت لما تصلهم مو الناس كلهم يحبوك، أهلك زوجات أولادك تمام يحبوك. شوف شلون التسخير، أنت تروح تزود عمك وخالك وكذا أهلك يحبوك. فالله عز وجل يقدس المحبة، تسخير عجيب ده. جدا عجيب، لكن هذه يحتاج لها يعني نفسية. وهذه فيها رواية تجمع الستة الأمور، وقد ورد في الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتدفع البلوى تنمي الأموال وتنسئ تمام له في عمره وتوسع في رزقه تحبب في أهل بيته، فليتق الله وليصل رحمه. جميل. الثامن تهون الحساب عليك يوم القيامة، لا تحاسبوا واجب عليه، خففوا عليه. تاسعا تمحي الذنوب، فقد ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام أن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب، فصلوا أرحامهم.